رزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قالوا يعني هؤلاء البهائم والوحوش والحيوانات والجنات لا علاقة لها هؤلاء بالبحث كأن الإنسان أفضل أو أن الملائكة أفضل. قالوا لأن الآية ليس محلها هاهنا، محل بيان تكريم آدم على ما سوى الملائكة. وإلا قالوا مثلا الملائكة أفضل من عامة المؤمنين، وأيضا الأنبياء عليهم السلام لهم شرف على الملائكة وغير ذلك. فبذلك قالوا ليس هذا موقف هذا البحث، بل مجرد بعضهم أنهم ذكروا هذه الأبحاث ولكن لا علاقة لها بهذه الآية. لما هاهنا مقصود بيان ماذا؟ أول جاء ذكر الإنسان، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أولا جاء ماذا؟ يعني إثبات على قدرة الله، ربكم الذي يزجي لكم الفلك، يسوق لكم الفلك بالرياح المسخرة لها، لما إنه كان بكم رحيما، ولكن إذا مسكم الضر ذل من تدعون إلا إياه. جاء أهوال المشركين كأن الله الذي أكرمهم، إن الله سخر لهم البحر وسخر لهم الفلك وسخر لهم السفن، ولكن أنهم في الشدائد لأنهم يدعون الله، فإذا إن الله نجاهم من الشدائد ونجاهم عن المهالك ونجاهم عن المخاوف يشركون مع الله تبارك وتعالى. فبذلك يعني بني آدم الذي كرمه الله الذي آتاه الله تكريما وتشريفا، ولكن أنه رجع إلى أسفل السافلين بسبب كفره وبسبب شركه. وبذلك هاهنا جاء قالوا تقريبه يعني على الجنات وعلى صائر البهائم وعلى صائر الوحوش. أما ما لذب الأقول أو من لذب الأقول وما لغير ذب الأقول، قالوا هذه مجرد قواعد نحوية أو قواعد عند علماء القواعد. أما القرآن ليس تابع لقواعدهم، بل جميع القلوب والقواعد تابع لكلام الله تبارك وتعالى. أما في كتاب الله جاء استعمال من أيضا لغير ذب الأقول، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربعين. وأحيانا جاء ما في استعمال ذب الأقول، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، جاء الشمول الإنسان أيضا في الدابة. وجاء أيضا ذكر ما، وأحيانا جاء لله ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا جاء من في السماوات ومن في الأرض، فصئك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه الأبحاث، الأبحاث الطويلة من الفلاسفة وغير ذلك من الفرق الضالة، قالوا لا فائدة لها ولا علاقة لها بتفسير القرآن ولا علاقة لها في هذا الموضع وفي هذه الآية الكريمة، لأن المقصود في هذه الآيات كأن الإنسان بني آدم كلهم بني آدم، حتى الكافر والمؤمن جميعهم أولاد آدم عليه السلام، ولكن حصل لهم التكريم. فإذا أنهم استعملوا هذه النعم إلى شكر المنعم الحقيقي حصل لهم التفضيل على الخلق، وإذا أنهم ما شكروا الله تبارك وتعالى بل أنهم كانوا كفارا وأنهم كانوا جهودا للنعم فصاروا أخص من الحيوان، أولئك كالأنعام بل هم أدل وأولئك هم الغافلون. وبذلك فسر المفسر أيضا في كتابه وقال قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني بأمور ذاتية أشار إلى ذلك، قال فضلنا، أشار إلى القول الأول كي التكريم والتفضيل واحد، يعني عنده أنه رجع القول الأول كي التكريم والتفضيل قالوا لا فرق بينها. فبذلك فسر بمعنى كرمنا قال فضلنا بني آدم، التفضيل بماذا؟ قال بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وأيضا منها الطهارتهم حيا وميتا. وحملناهم في البر والبحر، يعني على الدواب والسفن، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، من الطيبات قال العلماء يعني من الحلال، وقال بعضهم الطيبات يشمل من المستلذات، يعني الأشياء كاللحم والسمن واللبن والنباتات والثمار والفواكه وغيرها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، قال كالبهائم والوحوش، وأيضا على الجن، لما لأن الإنسان أشرف من الجن تفضيلا. قال من هاهنا إما بمعنى ما، إذا كان بمعنى ما يعني يشمل لغير ذوي الأقول، أو إما من على بابها، فإذا كان على بابها قال حتى تكون تفضيل بني آدم على الملائكة، ولكن قال ليس جنس جنس بني آدم أفضل على جنس ملائكة، لا. لما؟ لأن الملائكة المقربين ملائكة حملة الأرش جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغير ذلك من الملائكة أفضل من عباد الله الصالحين، ولكن الأنبياء عليهم السلام أيضا أفضل من الملائكة المقربين، فبذلك قال ليس ها هنا مراد جنس، بل المراد تفضيل أفراده، لأن بعض الأفراد لا شك في ذلك أفضل من البشر كالأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. والتنبيه ماذا؟ ما حصل لنا بهذه الآية، لازم على الإنسان لما إن الله شرفه وإن الله كرمه وإن الله صوركم فأحسن صوركم وإن الله تبارك وتعالى أكرمه على حمله على الدواب والبحر وعلى تسخير سائر المخلوقات أن يكون مسخرا وأن يكون مذللا لله تبارك وتعالى، فلا يعبد إلا إياه، فلا يدعو إلا إياه، فلا يتوكل إلا عليه، فلا يسأل إلا منه، فلا يستعين إلا به. أما إذا ترك عن هذا النهج أن هذه الأقائد الصحيحة أنه زل وأنه صار كالأنعام بل هم أخص من ذلك، أولئك كالأنعام بل هم أذل وأولئك هم الغافلون. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، كتاب الأبواب الحج إلى أن قال: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. ثبت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة فضيلة الحج وفضيلة العمرة كما جاء تابع بين الحج والعمرة، وكما جاء في الحديث الصحيح: من حج لله فلم يرفث فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما جاء: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحج المبرور قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني الحج المقبول الذي يكون بعيدا عن الرفث وعن الفسق وعن سائر المنهيات وعن سائر المحرمات الذي حرمه الله تبارك وتعالى على عباده، فحصل له هذه الفضيلة العظمى ليس له الجزاء إلا الجنة. وأيضا أي نعمة، كأنه لما رجع من الحج كأنه خرج من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن هذا هو القول الراجي عند الأصناف، المراد منها الصغائر. أما الكبائر فقالوا بالتوبة، فقالوا لما جاء على الإطلاق لما من قدم للحج أو لأداء الأمرة فلا قصد له إلا ابتغاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، الاحتساب من الله تعالى، لازم أنه يستغفر وأيضا يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك لما حج وأنه تاب أنه خرج من ذنوبه، ولكن الشرط أن يكون التوبة حسب شروطها. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى: مغفرة الذنوب ولكن لا علاقة له بحقوق العباد. قالوا حقوق الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ويعفو عن عباده، أما حقوق العباد لازم عليه الأداء. لمن؟ لأن حقوق العباد ليس له المغفرة من الله تبارك وتعالى إلا بعد الأفض أو بعد أداء الحقوق، وإلا إنسان إذا قال أداء حتى يكون الحج سببا لمغفرته من جميع حقوق، جميع حقوق الله وحقوق العباد. نعوذ بالله، الناس يأكلون أموال الناس يحجون بس في السنة مرة واحدة. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: حقوق العباد لها أحكام مستقلة. وأما هذه الفضائل جاء في الروايات وفي الآيات كثيرة، حتى قالوا أن الحج والأمرة ينفيان الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد. يعني الحديد لما أنه يلقى في النار ثم ينفخ عليها نفخ فيذهب ما كان عليها من الأشياء، هكذا الحج والعمرة لله تبارك وتعالى تكون سببا ينفيان الفقر وينفيان الذنوب. فبذلك جاء باب ما جاء في ثواب الحج بل أمرته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله. المراد عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بينهما. قال بعض العلماء المراد منهما قران لما لأن الحج على ثلاثة أقسام، إما حج مفرد وإما الحج قران وإما حج التمتع. الحج المفرد إن الإنسان إذا قدم من ميقاته وأنه أحرم ونوى ولبى بالحج فقد، فهذا حج الإفراد، فلا يفرغ من العمرة إلا بعد أداء المناسك، يعني بعد رمي الجمرة وبعد الحلق وغيره. وإذا القران إذا أنه لبى بالحج والعمرة معا. أما التمتع إذا قدم في أشهر الحج، الحج أشهر معلومة يعني الشوال ذو القعدة وذو الحجة، فإذا قدم في أشهر الحج وأنه أتى بأفعال العمرة ثم أنه فرغ من الإحرام، الآن تمتع حصل له التمتع وحصل له منافع ثم بقت الحج أحرم بالحج، ولكن يعني حج في هذا السنة، في هذا السنة في العمرة والحج قالوا هذا تمتع. قال تابعوا بينهما، قال بعضهم يعني القران، وقال بعضهم تابعوا بينهما يعني إذا جئت للعمرة ثم في تأتي بالحج يكون حج تمتع. وقال بعض العلماء مطلقا يعني تابعوا بين الحج والعمرة، يعني إذا اعتمرت وجئت للعمرة فعليك أن تحج، لما لما جاء الإنسان للعمرة فوصل إلى هذا البيت كأنه ثبت له الاستطاعة، فاللازم عليه أن يهج ليكون متابعة بين العمرة وبين الحج، فبذلك قال تابعوا بينهما أي بين الحج والعمرة. فإنهما يعني الحج والإعتمار ينفيان الفقر أي يزيلانه. قال بعض العلماء المراد من الفقر ماذا؟ قال بعضهم المراد فقر ظاهري، يعني إن الله تبارك وتعالى بسبب الحج والعمرة يرزقه الغنى. وقال بعضهم المراد من الإزالة الفقر ما يتعلق بالقلب، لما قالوا لأن الغنى غنى القلب ليس غنى غنى المال، وإلا كم من أصحاب الأموال وكم من الأغنياء ولكن أنهم معروفين بالشح والبخل، فبذلك قالوا أصل الغنى غنى القلب. فبهذا إذا جاء لأداء الحج والعمرة من فضيلتها يحصل له الغنى ينفيان الفقر يعني من قلبه. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أي من الجميع، ينفيان الفقر ما يتعلق فقر ظاهري وما يتعلق فقر باطني، فقر ظاهري يرزقه الله تعالى الغنى، وفقر الباطني يرزقه الله تبارك وتعالى السعة في القلب وغير ذلك من التوفيق. قال ينفيان كما ينفى الكير، كما ينفى الكير خبث الحديد بالذهب والفضة، يعني مسخها، مسخ الحديد، هذا يقال مبالغة تأكيد، يعني فإلا يعني خبث الحديد يكفي، ولكن جاء خبث الحديد والذهب والفضة مؤكد، كما جاء مثلا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسل خطاياه من الماء والثلج والبرد، قالوا جاء توكيد تأكيد، وإلا التغسيل بالماء يكفي، ولكن قال بالماء والثلج والبرد، فبذلك جاء هنا ينفي الكير، كير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال بعض العلماء فيها إشارة لطيفة أخرى، قالوا لأن الأشياء كما وسخ عليهما ولكن مختلفة، الحديد وسخ غير، والذهب فيها وسخ غير، والفضة فيها وسخ غير، فرق ما بينهما. قالوا هكذا إنسان بعضها عليها أوساق الذنوب كثيرة، وبعضها أوساق الذنوب ولكن في درجة التوسط، وبعضها في درجة القلة. فبذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه بالحديد والذهب والفضة، يعني مهما يكون خطايا قليل أو متوسط أو كثيرا ينفع إن الله تبارك وتعالى بسبب أداء الحج والعمرة، ولكن شرط أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالية من الرياء وخالية من الشهرة وخالية من السمعة. لما؟ لأن هذا أيضا من أشراط الساعة، كما جاء في بعض الروايات كأن كثيرا من الناس يهجون. لماذا؟ لكي يشتهروا بين الناس، لكي يشتهروا. حتى الأمراء أحيانا يهجون للسياحة فقط، والفقراء يهجون أيضا لطلب الأموال، وأنهم يطلبون المال وأنهم يسألون الناس ويريدون بالظاهر الحج ولكن بالباطل كسب الأموال وغيرها. كم من الفقراء، كم من أصحاب الآهات الذين يأتون لأداء الحج والأمرة ولكن ليس لهم قصد إلا جمع المال وهدام المال وغيرها. فبذلك أما الصواب الكامل متى تحصل؟ أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، خالصا لله وموافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا من الرياء والسمعة والشهرة. قال: وليس للحجة المبرورة. قالوا: المراد بنا الحجة المقبولة، يعني الذي لا يخالطه ذنب ولا إثم، لا يخالطه مخالفات ما نهى الله تبارك وتعالى. فبذلك يقال للحجة المبرورة. للحجة المبرورة قال بعض العلماء: الحجة المبرورة الذي وفيت أحكامها، يعني أدى جميع الأحكام، ليس معنى أنه فعل شيئا وترك شيئا، عمل على شيء وترك شيء، لا، بل أدى الأحكام والمناسك بتمامها وكمالها، وبعيدة من الإثم والرفث والفسق، كما جاء في تفسيره في الحديث الآخر: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فبذلك قالوا هذه هي الحجة المبرورة. قال: ثواب إلا الجنة، فمن فاز بالجنة فقد فاز فوزا عظيما. قال: وفي الباب أن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: قال: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني أخرجه ابن خزيمة وابن حبان أيضا في صحيحهما، ولكن إذا قال المؤلف حسن صحيح غريب، فبذلك قال العلماء يعني لها طرق كثيرة، بعض الطرق أنها يصل إلى درجة الصحة، وبعضها يصلها إلى درجة الحسن، وبعض الطرق فيها الغرابة، والغرابة يقال إذا جاء الراوي راوي ضعيف ومنفرد في الرواية، يعني أنه ضعيف ومنفرد في الرواية يقال غريب. فبذلك هذا من عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يشير في آخر الباب كأن لهذا الحديث لها طرق كثيرة، طرق متعددة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي هادم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وجاء أيضا في رواية أخرى عند إمام البخاري رحمه الله تعالى: من حج هذا البيت. قال: ها هنا جاء من حج فقط، فلم يرفث. قال العلماء: الرفث المراد من الجماع. فقال بعضهم: لا، هذا لفظ عام، يعني ما يخاطب به النساء، يعني يشمل للجماع ودوائي الجماع وغيرها من اللمس والتقبيل وغير ذلك ما يتعلق بالشهوة. ولم يفسق غفر له. فلم يفسق يعني لم يأتي بسيئة، لم يأتي بمعصية، يعني لم يفسق. الفسق معناه هو الخروج، كما يقال للفارة الفويسقة لكثرة خروجه من مقامها. فبذلك ولم غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية أخرى هكذا في رواية الصحيحين: رجع كيوم ولدته أمه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما بظاهر الحديث قال غفران الصغائر والكبائر والتبعات بأجمعها فلا وما ذلك على الله بعزيز. ولكن قال بعض العلماء رحمه الله الكبائر بالتوبة والصغائر بالحسنات وأما حقوق العباد بالأداء أو بتلف الحق من صاحب الحق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. فأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان. أما أبو حازم سلمة بن دينار غير هذا فبذلك هذا من عادة المفسر إذا جاء اسم يعني أنه يشابه اسما آخر أنه يفرق بينهما فبذلك فسر أبو حازم المراد ها هنا كوفي وهو الأشجعي. أما أبو حازم سلمة بن دينار صاحب سعد بن سعد قال هو غير وأنه لم يسمع من أبي هريرة فهذا أنه سمع فبذلك فسر وقال اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية وله سماء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الذي صاحب سهل بن سهل بن سعد ليس له سماء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تقبل أنا صيامنا وقيامنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.